الإمام هذا الحديث قال قال رسول الله أفلا نخاتمهم قال لا ما أقامت في الصلاة. من مفهوم هذا الحديث أن أول شيء ترك الصلاة كفر بواحد، وهل المقصود أنهم لو تركوا الصلاة بذواتهم يكون كفر أو منع الناس من إقامة الصلاة يكون كفر بواحد؟ الظاهر أنه لو أقاموها بأنفسهم، ما أقاموا الصلاة بأنفسهم، أما لو ترك الناس يقيمون الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة فهذا كفر بواحد. لكن لو ما أقاموا الصلاة بأنفسهم ما هو كفر بواحد؟ كيف؟ هذه لو تركوا الصلاة ولكن لم يمنعوا الناس من الصلاة فهم كفار. بس كفر بواحد؟ كفر بواحد واضح. وبهذا استدل الشوكاني رحمه الله على كفر تارك الصلاة.